بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يرزقنا في هذه الأيام المباركات طاعته وتقواه في السر والعلن، إنه سميع قريب. لازلنا مع القرآن، والحمد لله تبارك وتعالى. كتاب الله جل وعلا مليء بالحجج والبينات. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الهدى والنور، وأن يجعله إماما وحكما لنا في الدنيا، وأن يجعله لنا في القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله. سبحان الله، يعني يقول رضي الله عنه: فمن دخل فيه فهو آمن. يعني هذا القرآن لما تقرأ فيه بإخبات وإقبال، ويكون عندك أو بين يديك طلب الهدى وصدق النية والإخلاص مع المتابعة لما عليه السلف رحمهم الله تعالى في التأويل والتفسير، ستجد في قلبك أمان من الشبهات ومن الضلالات ومن كل شيء. سبحان الله. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن. واضح، فمن دخل فيه فهو آمن. اليوم إن شاء الله تعالى لازلت في موضوع الكلام عن مسألة الجاهل بالتوحيد، وتناول هذا مع بعض الآيات واللفتات المهمة في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان القصد هو تسهيل وتيسير المسألة لكل مسلم، وتثبيته على أن من جهل التوحيد فليس بمسلم، وأن من ترك التوحيد ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام أنه كافر مشرك، إن مات على ذلك فهو في النار. طبعا هذا الذي ندين الله تعالى به، وهذا الذي قرره القرآن بأوضح عبارة وأجلى لفظ. سبحان الله. لكن الناس ماذا تصنع، وما الحيلة في من تركوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على مقالات الرجال يعارضون بها الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى؟ ونحن مأمورون في البدء والختام باتباع الوحي. ومعي اليوم سورة تؤكد هذا المعنى، يعني أن الإنسان لا يلتفت للشبهات ونحو ذلك. السورة التي معنا هي سورة يونس، وسورة يونس هي من السبع الطوال كما قال سعيد بن جبير، وجاء في الخبر مرفوعا وموقوفا: من أخذ السبع الطوال فهو حبر أو حبر، يقال حبر أو حبر، يعني عالم من العلماء. وخاتمة السبع الطوال هي سورة يونس، وهي بحسب ترتيب المصحف أول ذوات ألف لام راء. سورة يونس هي من أوائل المئين، يعني من الصور التي بلغت مئة، هي تقريب 109 آية، فأوائل وأولها سورة يونس. هذه السورة هي مكية بالإجماع، وآياتها أو نسقها عظيم جدا، ومن الصور التي ينبغي خاصة في هذا الزمان للمسلم أن يتفقه فيها، لأنها كما يقال نزلت في زمان الإسرافية، نزلت بعد سورة الإسراء. وسورة الإسراء كان فيها ذكر المعراج كما لا يخفاكم، الإسراء وما وقع للمشركين من التشكيك ونحو ذلك، فكانت آية من الله تبارك وتعالى ثبت بها المؤمنين وأفحم بها الكافرين. سورة يونس تقرر الأصل رد الشبهات. واضح، أصل رد الشبهات. ولذلك هي تجمع بين تقرير أصول الدين يعني كل أصول الدين، يعني تجد في سورة يونس الإيمان بالله، وتجد في سورة يونس الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر اللي هو البعث والإيمان بالقدر، يعني كلها تجدها. لكن بعض المواضيع طبعا تناولت هذه المواضيع كلها، لكن بعض هذه الأصول فيها ما استفيض في الكلام فيه، خاصة الإيمان بالله من تقرير توحيده تبارك وتعالى أنه يعبد وحده، إقامة الدلائل الحجج على ذلك، كذلك أمر البعث وأمر النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن من عند الله. تقريبا هذه المواضيع الأربع يعني كانت في السورة حاضرة يعني بقوة في الاحتجاج لها وكشف الشبهات فيها. لذلك إذا أخذت السورة كعرض يعني كلي، وأنا لن أقف مع السورة كلها الأمر يطول، لكن فيها بعض اللفتات فيما يتعلق بمسألة المخالف في توحيد الله تبارك وتعالى وأصل الإسلام، وهو ما يتعلق بلمحة عن السورة أن الله تبارك وتعالى افتتحها فقال جل شأنه ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فإشارة هنا لحجة القرآن وأنه حكيم. وبعض السلف قالوا هنا المراد به التوراة، وبعض قال الإنجيل، وبعض قال القرآن، والظاهر يعني أن المراد به القرآن، لم يسبق ذكر للتوراة والإنجيل قبلها. وكذلك جاء في السورة أيضا أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى مصدق للكتب السابقة. قال الله تبارك وتعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وبين أن هذا القرآن مصدق للتوراة والإنجيل. فالفاتحة تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم فيه الحكم محكم وأنزله الله تعالى بحكمته جل شأنه، ففيه الحكمة وفيه الحكم ومحكم يعني واضح بين. وهذه نقطة مهمة جدا أن الموضوعات التي تناولتها السورة تبين أنها واضحة، مع أن المخالف له شبهات، يوم المشركين كان لهم شبهات، وسمى الله تعالى شبهاتهم ظنون، وهذه من تسمية القرآن يسميها ظنون، أن ظنون حسبان، ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك جاء في السورة ذكر الظن تقريبا في موضعين أو ثلاث. قال الله تبارك وتعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني أكثر عنده شبهات. لاحظ النقطة دي مهمة جدا في نقد الخطاب الإعذاري والتوسع فيه، لأن المقام اللي نتكلم عليه مقام المحكم تلك آيات الكتاب الحكيم، ومقام الواضحات البينات الجلية التي هي من أظهر ما يكون من توحيد الله وحده لا شريك له وأمر البعث ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مدرك بالعقل. وإذا جاء في السورة فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. نعم، وكذلك أمر البعث وأمر أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله عز وجل مبين شبهات هؤلاء قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، يعني عندهم شبهات. إن الظن هي القاعدة في الشبهة، في أي شبهة الآن في طرح موجود، بعض الناس عنده كل شبهة تستلزم الإعذار مباشرة، أي شبهة تقع في أي باب في أي مسألة في أي موضوع دون أن ينظر في محددات الشرع في قضية الإعذار بالشبهة أو من غيرها، مباشرة عنده شبهة إذن معذور. وكثير من الخطاب الإعذاري في زماننا هذا بالتحديد هو متأثر بالنفس الإنسانوي الذي فيه تعظيم المخلوق والنظر لحق المخلوق والالتفات لقدر المخلوق، وليست قضية مباحثات علمية. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يقول لك أنا أكفر العالم وأعذر الجاهل، يعني يقول لك أنا الذي كان كعالما في طائفتي أو له علم هذا يكفر، وبعد ذلك تجده يمجد علماء الجهمية مثلا. هذا تعرف أنه ليس مشكلته على جهة التحديد مشكلة علمية، هي مشكلة عاطفية، والشبهة العاطفية مرات أقوى، بل في كثير من الحالات هي تكون أقوى وشد أشد من الشبهة العلمية. الشبهة العلمية تكشف العلم، أما الشبهة العاطفية لازم صاحبه يكون عنده تقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، لازم يزكي نفسه، لازم يعظم ربه تبارك وبحمده حتى يتعدى جانب العاطفة والمودة، ويعلم أن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، لأن هذه المجادلة وهذه المماحلة عن أئمة الجهمية هي مباعثها العاطفة في القلب ومودة هذا الجهمي. لذلك ربنا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا المثير والحامل على البغضاء والحامل على العداوة والحامل على عدم المودة أنه ماذا؟ أنه حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي. الله يقول أول شيء يخليك يعني أنت أو يتركك أنت يعني تدعي الإسلام وتظهره مما يحملك على البغضاء أن هذا عدو لله، كيف توليه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لذلك السورة تقسم يعني وتنسف هذه المعادلة الغالطة أو الخطأ، هي أن كون عنده شبهة إذا يعذر. السورة بينت أن أكثر هؤلاء عندهم شبهات، شبهات في تقبل الحق، شبهات في التوحيد، عندهم شبهات في النبوة، عندهم شبهات في القرآن، عندهم شبهات في البعث، عندهم شبهات في أمر اليوم الآخر، عندهم شبهات في أن هذا القرآن عند الله. إذا كلمة عندهم شبهات ليس لأن الحق ليس واضحا، وليس لأن الحق ليس بينا، حاشا وكلا، بل الحق أوضح ما يكون، أوضح من الشمس في ربيعة النهار. ولكن هؤلاء انصرفوا أو انشغلوا بما عندهم من هذه الشبهات عن التأمل في الحق. ولذلك القرآن يدعوهم إلى التأمل ويسميها آيات بينات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات فهي آيات بينات، والرسل جاءت بالبينات كما بينت بين لما ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام: أول رسول أهل الأرض، ثم أرسلنا رسلا من بعد نوح عليه الصلاة والسلام، أرسل الله تبارك وتعالى رسلا إلى قومهم، قال الله تبارك وتعالى: فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وهذه قضية القدر والميثاق الذر. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. إذن ذكر أول رسول وذكر أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، اللي هو ما قبل آخر رسول يعني إلى أهل الأرض. بعد موسى أنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم آخرهم في أنبياء بني إسرائيل رسول الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. مهم الشاهد والمقصود أن الله تبارك وتعالى بين أن هؤلاء عندهم شبهات، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن، شوف القاعدة في نصف الشبهات، احفظ هذه قاعدة القرآن، ونحن انطلقنا على أن هذه اللفتات هي قرآنية من القرآن واضحة، يعني بعيد عن الخطاب الصعب والخطاب النخبوي، هذا القرآن. طيب هذه الشبهات التي تكون لصاحبها في مقام التوحيد وفي مقام النبوة وفي مقام البعث، يعني شخص عنده شبهة أن الله يعبد وحده مباشرة بلا واسطة يعني، أو يعبد بالوسائط، عنده شبهة، وهؤلاء يعبدون الله بالوسائط بالشبهات، ويعبدون من دون الله، بينة الصورة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هي حجتهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عندهم شبهة واضح. وبين الله تبارك وتعالى أيضا في آية الظن بعد ذلك أن هذا من جملة ما ظنوه وهو ليس كذلك. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يعني عندهم شبهة في أمر الشفاعة، وعندهم شبهة في شرك الشفاعة، وعندهم شبهة في النبوة، وعندهم شبهة في أن هذا القرآن من عند الله أو مفترى والعياذ بالله، بل هو من عند الله، عندهم شبهة فيها، وعندهم شبهة في البعث. هذه كله حصلت لهم شبهات. ماذا قال الله تعالى في من كقاعدة نحفظها من القرآن؟ لن تجد في عبارات الناس وكلام الناس عبارة أو لفظا أبلغ ولا أدل على المقصود وعلى المعنى من هذه العبارة. تأمل في كل العبارات التي تقرأها في نصف الشبهات، وأنك تقول هذا الذي كله شبهة لا عذر له، خذ الجواب من القرآن. قال الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، القاعدة إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الله أكبر. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما معنى هذه الكلمة؟ يعني إن الظن لا يكون في مقام الحق، يعني الظن هنا غير معتبر بوضوح الحق وجلائه وظهوره. فالظن الظن هنا المراد به خلاف اليقين، خلاف الحق، قد يكون شكا، يكون حسبانا، المهم الباطل، المراد به الباطل هنا. الظن يطلق في القرآن على أربع أنواع، من هذا النوع أن يكون الظن بمعنى الشك، بمعنى خلاف اليقين، خلاف الحق، خلاف الصواب، خلاف الحق والباطل، خلاف الصواب والخطأ، هكذا هو الظن. نعم، لذلك قال المشركون إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني في أمر البعث نحن نظن ظنون فقط. واضح. وقال الله تعالى أيضا في لما عبدوا الملائكة وسموا إناث كما في سورة النجم، قال الله تبارك وتعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. والغلط في باب الملائكة. وما لهم به من علم، يعني ما عندهم حجة، ما عندهم علم. هنا قابل الظن بالعلم، يعني جهال أو متأولون أو لهم شبهة أو هكذا، قابل الظن بالعلم. فقال وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، يتبعون إلا الظن. إن ثم نفس القاعدة وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يكون الظن مثل الحق، ولا يغني يعني لا يقوم مقامه. وإذا كان لا يقوم مقامه إذن باطل، فاسد الاعتبار أصلا. الظن في مقام الحق في التوحيد فاسد الاعتبار. لذلك ربنا قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم. وكذلك أيضا في عبادته لله العزة بالشفاعة قبل ذلك، قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر له الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، يعني محض التقليد، ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني الوضوح. لذلك كل من يناقش ويخالف في معرفة الله هو متبع للظن، لا علم لا حجة ولا برهان. قال ربنا ومن الناس من يجادل في الله، في توحيده، في الإيمان به، في أسماء وصفاته، من يجادل في الله بغير علم ولا هدى أتاه من الله كما قال أهل التفسير ولا كتاب منير، يعني مبين عنها عن الذي يقوله، ليس له حجة. قد يقال طيب يستدلون بالقرآن، نقول نعم يستدلون بالمتشابه، أما المحكمات اللواتي هن أم الكتاب فقاضيات ببطلان، ثم ما يحتجون به عليهم. يعني إذا احتجوا بشيء ما احتج مبتدع بشيء إلا كان فيما يحتج به رد عليه. لذلك الله تعالى بين أن المشركين حججهم مثل عبادتهم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذه حجج المشركين مثل عبادتهم، عبادتهم من أضعف ما يكون وحججهم من أضعف ما يكون، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن، أي حجج المشركين، وإن أوهن البيوت وأوهن الحجج وأوهن الطرق وأوهن الاستدلالات وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، هي أوهن ما يكون حججهم لو كانوا يعلمون. واضح. لذلك نحن نقول هؤلاء اتبعوا الظنون. الصورة يونس بينت هذا أن عندهم شبهات في الأبواب التي قررتها من أصول الدين، وأن أكثرهم متبع لهذه الظنون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه قاعدة مهمة جدا نحفظها من كتاب الله ونأخذها من دين الله سبحانه وتعالى. كذلك الصورة ركزت على أمر الحجة، يعني أمر الحجة بأنواعها الأربع، يعني حجة الميثاق الأول أشارت إليه، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وكذلك في أول السورة، كذلك أيضا في أول السورة بينت قضية أنهم جعلوا خلائف، قال الله تبارك وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسول بينات وما كانوا يؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. واضح. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. قضية أنه أصل الأول كان على التوحيد والشرك طارئ، وهذا بينته أيضا في قوله تبارك وتعالى بعد ذلك وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. فبين أن الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد، يعني قضية الحجة الأولى سواء في الميثاق ثم أنه ذرية آدم كانوا على التوحيد ثم إرسال الرسل وذكر الله تبارك وتعالى أول رسول، قصة أول رسول أهل الأرض وهو نوح عليه الصلاة والسلام، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت أجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا لي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه. هذا أول رسول. لما وقع الشرك كان الناس أمة واحدة كما في أول سورة، ثم بين الله تعالى أنه اختلفوا يعني وقع الشرك وأرسل الله النبيين أول رسول ونوح. قال الله تعالى أنه نجاهم بعد ذلك جعلهم خلائف بعد ما ذكر أنه آدم ذرية خلائف ثم قوم نوح أهلكهم. بعد قوم نوح كان أمة مسلمة يعني مع نوح هاجروا أهلك الله أهل قوم نوح ثم جعلهم خلائف. قالوا أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. بعد ذلك وقع الشرك يعني بعد طوفة النوح ثم بعثنا من بعد رسل. مهم جدا هذا التأريخ، هذه قضية السير في قضية الحجة الرسالية، يعني آدم في أول سورة ثم نوح ثم إهلاك قوم نوح ثم أرسل الله رسل بعد موقع الشرك إلى قوم فجاءوهم بالبينات، وهذه نقطة مهمة. قضية تسمية حجج الرسل ماذا؟ بينات، يعني أوضح ما يكون. إذن في سورة المؤمن سورة غافر في آخرها يقول الله تبارك وتعالى فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعني رضوا بما عندهم من الشبهات من الظنون وتركوا دعوة الرسل. يعني هذه قضية تنسي في قضية أن الشبهة تكون مانعة من التكفير أو من الذم. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، هذه حجة الميثاق. كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم رسلا، يعني رسلا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون أنبياء بني إسرائيل إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بعد ذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى وقومه مع فرعون، ودائما ذكر قصة موسى للمشابهة بين حال الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة موسى وعليهم الصلاة والسلام جميعا، وكذلك أيضا أنه كان زمن استضعاف. فلذلك وهذه من طريقة القرآن أنه يذكر لنا حال القرآن المكي كان يذكر للصحابة حال بني إسرائيل في الاستضعاف، القرآن المدني كان يذكر حال بني إسرائيل بعد هلاك فرعون كان في سورة البقرة وآل عمران والمائدة وغير ذلك والنساء. لكن في سور المكية غالبا لما تذكر قصة موسى تذكر قصة موسى لما كانوا مستضعفين وكيف على فرعون في الأرض وكيف عذبهم كيف استضعفهم وكيف كيف ثم نجاهم الله تعالى كبشرى أن الله تعالى سيهلك عدوهم. بعد ذلك ذكر الله تعالى قصة موسى، بعد ذلك ذكر هلاك فرعون هلاك فرعون، ثم قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات، وقضية التمكين فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني اختلفوا بعد التمكين، وهذه الأمة تتبع سنن الذين من قبلهم يعني تختلف حتى بعد ما يمكن الله تعالى لهم، وهذا الذي حصل في وقوع البدع من بدعة الخوارج وإلى غير ذلك إلى الجهمية. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختام السورة ذكر قصة يونس، وهذه قصة يونس ذكرت في قضية العذاب، في قضية ماذا؟ في قضية العذاب، أن العذاب الله تبارك وتعالى قضى أن العذاب يكون على من كذب الرسل على من لم يقبل دعوة الرسل. قوم يونس الله تعالى يعني سبحانه وبحمده نفعهم بإيمانهم لأنهم لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا عذاب الدنيا، وهذا يبين لك أن الرسل تأتي بين يدي العذاب الدنيوي كما قال حسن البصري عذاب استقصاء، فتبعث النذر والرسل والنذر عموما بين يدي هذا بين هذا العذاب. قال ومتعناهم إلى حين ثم قربنا ولو شاء ربك لآمن من في قضية القدر، الآن رجعنا للإيمان بالقدر والربط دائما بالإرادة الشرعية والإرادة القدرية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قول انظروا ماذا في السماوات هذه حجج التوحيد قلنا الحجة التوحيد كانت مركبة يعني حجة الميثاق إشارة إليه في قصة الرسل حجة الرسل ثم النظر لأنه حتى في أول السورة إن ربكم الله إن في خلق السماوات والأرض إن في اختلاف الليل والنهار يعني واختلاف الليل والنهار يعني في أول السورة في فاتحتها ذكر أيضا الحجج الأفقية والنفسية حتى وإلى ذكر الحجج النفسية وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل في الحجج أفعال الربوبية لما أقر به هل من شركائكم قل هل من شركائكم وهكذا قل من يرزقكم إلى غير ذلك من الحجج يعني. ختام السورة مهيب جدا لأن السورة كما ذكرنا ذكرت شبهات المشركين ولقنت النبي رد عليها وفندتها وكشفتها ختام السورة الله تبارك وتعالى قال قل يا أيها الناس ولذلك جاء فيها لفظ قل كثيرا يعني تلقين قل يا أيها الناس يعني قل لهم الناس كلكم إن كنتم في شك من ديني ولم يمجن كيف لأنه صاحب الشبهة دائما عنده شكوك عنده ظنون وهذا صنف بين القرآن وأكثر من يتبع الظن وفيه قصة يشب متردد ليس متستيقظ لكن يركن إلى التقليد إن وجدنا بأنا على أمة كما في سورة لقمان ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا الوحي أنت ليس عندك حجة ماذا يجيبون قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إذا حقيقة دعوة أبيك لتتبع لدين أباك هي دعوة إلى الشرك إلى الشرك إلى عذاب السعير لكنهم لا يعلمون ومع ذلك ليسوا بمعذورين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين يعني إذا كنتم شاكين في أصول الدين مما عندكم من الظنون الكاذبة والافتراءات الكاذبة كما قال الله تعالى في السورة فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا افترى على الله كاذبا يعني تأكيد هو أصل افتراء كذب هو لكن أكد قال كاذبا لماذا؟ لأن الافتراء هو إسناد كلام لغير قائله هذا الافتراء يعني شخص قال كلام أو عمل عمل لا تنسبه له وتنسبه لشخص آخر هذا ثم افتراء ثم هو كذب لأنه كذب في نفسه لماذا؟ لأنه ممكن إنسان ينسب عمل شخص إلى شخص يعني أذنب زيد على سبيل التقريب يعني أذنب زيد ونقول أذنب عمر هذا افتراء لكن هذا قد يكون صدق في نفسه أنه في مذنب حقا في واحد مذنب لكن فقط كان الافتراء في جهة عدم إسناده إلى قائله فهمت القضية كيف؟ الله تعالى بيّن أن هذا الذي هم فيه من ادعاء أنه في شفعاء وفي ملائكة تشفع في أمر الدنيا وتقضي المحاجات وترفع لهم ووصائف أن هذا افتراء أولا على الله لأن الله لم يقله ولم يدعو إليه سبحان خلقه ولم يخبرهم به لذا قال قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله لا يعلم هذا سبحانه بحمده أي لا يعلمهم شركاء لا يعلمهم شفعاء لم يأمر به ولم يأذن به سبحانه بحمده هذا أول افتراء على الله ثانيا هو كذب في نفسه لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات كم للتكثير وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لذلك هم كانت عندهم شبهات كانت عندهم ظنون فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إن كنتم في شك في عندكم ظنون شكوك في ديني في أصول الدين هذه في التوحيد في الإيمان في النبوة في الكتاب في القرآن في البعث في اليوم الآخر في القدر في الملائكة عندكم شكوك عندكم ظنون أنتم معذورين شوف الجواب الداعية فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله عندكم شك في أن الله يعبد وحده أو يعبد بوسائط فلا أعبد ما تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله إذن أول شيء يقينك أيها المسلم في أن التوحيد حق وأن الشرك باطل فمهما كثرت الظنون من حولك ومهما أكثر وأرعد المخالفون من حولك بالشبهات والتشكيك اليوم في حملة تشكيك كبيرة جدا في الإلحاد، في الإلحاد في الله، الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في صفة الله، الإلحاد في كتاب الله. مهما أكثروا عليك وأجلبوا عليك بخيلهم ورجلهم وظنون وشبهات، وانظر هنا وانظر هنا، والتشكيك لابد لك من يقين لا يتزعزع، راسب كرواسي الجبال كثبات الجبال، واضح، لابد يكون عندك يقين. قال ربنا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، التوحيد حق والشرك باطل مهما ظننتم مهما أكثرتم الظنون، ولكن نفى لهم أن يعبد الذين يعبدون، يعني لا يركب إلى شركهم، ولكن أعبدوا الله وحده يعني الذي يتوفاكم. وهذه فيها معنى التهديد لهم، فيها معنى إيش؟ التهديد لهم، تخويف بالموت. وأمرت أن أكون من المؤمنين، يعني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، لأن الأمر بشيء نهي عن ضده كما يقال. فالله أمره أن يكون من الموحدين، وأمره أن يستقيم على التوحيد حنيفا، هذا يستلزم أن لا يكون من المشركين، فجاء التأكيد ولا تكونن من المشركين. لفت هنا فيما سيأتي، هنا اللفت مهمة جدا. أولا فيما تعالجه الصورة، هي قضية كشف الشبهات في رد الشبهات. طيب الله تعالى ماذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لمبلغ عنه؟ في لفتتين في الصورة، هي موضوع الوقفة، وإن كنت يعني أطلت أنا قليلا لكن الله المستعان، وقفة عجيبة كل ما تقرأها تتعجب من هؤلاء الذين يعذرون الزنادقة والمشركين والجهمية، وصباح مساء مصدعين رؤوسنا، معذور بالجهل، معذور بالتأويل، هذا عالم له فضائل، هذا عالم له كذا، حسن نية حسن قصد. طيب هذا القرآن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام خطاب عجيب، فيقول له ربه بعد هذه الوصايا، يقول له ولا تدعو، للنبي عليه الصلاة والسلام معين صلى الله عليه وسلم وحاشاه، وسنبين هذا الخطاب منزلته كيف هي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو من دون الله، خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام كبه أفضل الخلق على الإطلاق، لخير من وطأت رجلاه الحصى والثرى بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا الذي كل الصورة من أول أخيرة تقرر فيه بالحجج وتفني بالكشبوات حوله، وهو دعوة غير الله معه. ولا تدعو وصية للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا وش تحتاج أنت كمسلم وأنا لابد أن نوصي بعضنا بعضا، هذا ربنا يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق وأعظم من عرف ربه وأخشى الناس لربه وأعلم الناس بالتوحيد، يوصى بالتوحيد ويوصى باجتناب الشرك. لذلك قال إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول إبراهيم الكريم، يقول فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني من يأمن بلاء الشرك بعد إبراهيم، كيف لا تخاف على نفسك، تقول لا أنا فهمان وخلاص وهذه قضية واضحة، لا، سل ربك الثبات، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، في كل قضية من قضايا التوحيد والدين سل الله الثبات، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإن فعلت، هنا أقام بالفعل مراد القول، أي فإن قلت فإن دعوت فإنك إذا من الظالمين، قل مقاتل حيا من المشركين. طيب هذا خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول يحيى بن سلام وقد عصمه ربه جل وعلا، عصمه. يقول ابن عباس ما ذكر عنه قال يحذر به غيره، يعني يحذر الله عز وجل من دون النبي صلى الله عليه وسلم، احذروا. يقول لنا ربنا احذروا أن تدعوا من دوني ما لا ينفعكم ولا يضركم، إنكم إن فعلتم ذلك فأنتم ظالمون أي مشركون. أين العذر يا عبد الله؟ لا يخدعنك الزنادقة، ولا يخدعنك أحفاد الجاحظ وأحفاد الجهم، لا يخدعنك هؤلاء عن هذا القرآن، هذا كتاب رب العالمين، هذا دين الله جل وعلا، هذا وحيه ونوره، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اعتصم بحبل الله، عليك بكتاب الله، هذا فيه النجاة وفيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء. وذلك السورة أكدت على هذه الأوصاف، يا أيها الناس قد جاءكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي آخر سورة قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا القرآن. وفاتحة السورة تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا الكلام اللي هو كله حكمة وكله محكم لا يترك. خطاب لمعين، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، قال ابن عباس يحذر غيره. وذلك ذكرك هذا السياق بقوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة الشعراء، وهذا من أوائل ما نزل، يقول له ربه فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الله أكبر، آيات كثيرة جدا في هذا الصدد، أين عقول هؤلاء؟ هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تدع مع الله إلها آخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يحيى بن سلام في هذا الموضع قال قد عصمه ربه، لا يفعل عليه الصلاة والسلام، هو أعرف من هو أعلم من عرف التوحيد وبلغ عن رب العبيد سبحانه، لكنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس يحذر به غيره. عالمك هذا الذي تجادل عنه وهذا قريبك وهذا الجاهل الذي تزعمه، رسول الله أكرم من على الله منه ولا يشرك صلى الله عليه وسلم، هو معصوم صلوات الله وسلم عليه، ولكن يحذر ربنا غيره، احذروا إن تجعلوا معي إلها أو مدعوة فتكون من المعذبين. خذ معك في سورة الإسراء في وصايا مهيبة، يقول ربنا ولا تجعل مع الله إلها آخر، أو لا تجعل الأولى، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال له في بعدها ولا تجعل مع الله إلها آخر، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وفي نفس السورة لما دعوه كما جاء في أثر عن قتادة وغيره أن يمس آلهتهم، فقال له ربه تبارك وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ معك آية أيضا، والله كلما مررت عليها سبحان الله حق لكل مسلم يعني أن يخاف، يقول ربنا وهو يذكر أفضل الخلق أكرم الخلق عليه هم أنبياؤه الذين اختارهم بعلمه ورحمته وحكمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يقول ربنا في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. طيب إبراهيم إسحاق يعقوب ونوحا هدينا من قبل، نوح هذو أنبياء الله عز وجل، لما تسمع هذا الكلام قلبك يرجف، هذو أنبياء الله. ثم قال ومن ذريته، قل ضمير رجع إلى إبراهيم عليه السلام، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف صلوات الله وسلامه عليه، وكل واحد تقرأ سورة الأنبياء عجيب قصصه في القرآن، ويوسف وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء عشر، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، وكلا إيش فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم اختارهم ربنا وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. تقول ربنا ولو أشركوا، لا إله إلا الله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أين أنت يا من تجادل عن الزنادقة؟ هؤلاء أنبياء الله، يقول ربنا لهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، كتاب الحكم والنبوة، كتاب الله وحيه والفهم والنبوة، أتاهم ربنا يقول لهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بالله عليك أنت بتسمع هذه الآيات، هذا عجيب. صورة أنعام مليئة بهذا المعنى بالمناسبة، ممكن نأتي عليها، قضية مخاطبة الأخيار للتحذير الآخرين، للتحذير الآخرين أنك ترك لشبهات هؤلاء. ولذلك ربنا قال كما في سورة يونس: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا تهديد، ولكن كما قبل عباس يحذر به غيره لكي يحذر فلان وإلان وزيد وعبيد والعجوز والشيخ الكبير والمرأة والصبي والأعرابي والعالم المجتهد وطالب العلم والمتعلم والمهندس والطبيب وكله، السلطان والأمير وكله، كله يحذر. احذروا، الشرك ما فيه تسامح، الغلط في هذا الباب ما فيه تسامح. وإذاك وظيفة هؤلاء الزنادقة أحفاد الجاحظ أنهم يهونون هذا في القلب، الشبهات يهونونه في القلب حتى لا يصير يعني في كما يقال تعظيم لأمر الشرك ولا تخويف. نحن نتكلم عن الحكم العام، إلى متى هي زنادقة العصر؟ تتكلم عن الحكم العام والحكم الخاص. هؤلاء معينين بأسمائهم يذكرون وليس بمعنى، وهم أكرم الخلق عند الله ولا يفعلون، بل هم أئمة التوحيد وإما الحنفاء صلوات الله وسلامه عليهم. لكن ليحذر غيرهم، وهذا أسلوب عربي ليس المقام في هذا، لكن هذا أسلوب عربي. ولذلك سورة أنعام أيضا مليئة جدا بهذا الباب، وهي قضية أنه الفاضل الخير يحذر أن يرجع على أعقابه، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. المهم الشيء، شوف الختام، يقول ربنا في هذه اللفتة: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام في لفتة في أول السورة، في أوائل السورة. أيضا قضية التحذير الغير، التحذير خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن التحذير للغير. يقول ربنا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، ركز معي، ائتي بقرآن غير هذا، يعني هذا القرآن، هذا القرآن، ائتي بقرآن آخر سبحان الله، أو بدله، يعني نفس هذا القرآن غير فيه، اجعل الوعد وعيد والوعيد وعد، والحلال حرام والحرام حلال، انزع فيه سب آلهتنا، عيبها، تسفيها، تكفير أبائنا، غير الأحكام، يعني بعضه التي هم يتحسسون منها تغير تبدل، إما قرآن آخر وإما تبديل نفس هذا القرآن. إذا طلبوا أمرين على جهة التنويع، إما قرآن آخر وإما تبديله. قال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هنا الجواب عن الشبهة، الآن جاءتهم الآية البينات عارضوها بطلب إما قرآن آخر وإما تبديل الآية، أي تحريفها. فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم، قال له ربه: قل لهم، أجيبهم عن هذه الشبهة التي عارضوها وهذا الباطل الذي قالوه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه نقطة مهمة جدا، أنا توقفت معها وينفيت في الآية هذه أمر عظيم، لأن اليوم نحن نعيش في وقت الشرع المبدل، العقيدة المبدلة، إلا من رحم الله، في عقائد مبدلة، كلها مبدلة معرفة، إما كلها وبعضها، وتنسب على أنها من عند الله. في ناس تنفي العلو، تقول القرآن مخلوق، تنكر الصفات، في ناس تعبد القبور، في ناس تجادل عن هؤلاء ويقولوا هذا دين الله، هذا دين السلف، هذا دين الله كذا، أو بدله. والتحريف صار اليوم يتبع أهواء، أهواء الأمراء والسلاطين، تغيير الدين وتغيير يعني كما يقال تغيير أحكامه طلبا لرضا الخلق، ودخل على الخط أولئك الذين ينكرون التكفير بالكلية وينكرون حدود الإسلام من الردة والرجم وغير ذلك. فنحن نسمع يعني وما نرى غالبه أو كثيره في تبديلات، فصار الإسلام غريبا سبحان الله. هذا معنى غربة الإسلام، لا يعني أن غربة الإسلام فقط بين ملل اليهودية والنصرانية، لا، غربة الإسلام أيضا مع المحرف، المحرف من الأفكار المحرفة المنسوبة إليه، صار الإسلام غريبا. إذا قال السلف السنة غريبة غربنا من يعرفها، يعني من يعرفها وقد نسب للسنة أشياء ليست منها، كذلك الإسلام غريب وأغرب منه من يعرفه، من يعرفه، لأن الإسلام يعني كما يقال كاسم تنسب إليه مذاهب كثيرة وفرق كثيرة وأحزاب وحركات، لكن الإسلام الذي رضيه الله غريب، غريب، غريب، أي قليل أهله الذين يعرفونه ويميزونه، وإلا حججه أوضح ما تكون. لذلك ربنا قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الآن إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب منه التبديل أجاب بهذا، ماذا قال؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن هو مبلغ عن الله. لفت إلى قوله لما قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني لو بدلت أخاف. وإذا الإمام أحمد في رواية صالح يقول أمتنع، يعني المانع من ذلك هو الذي يمنعني مخافة الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، أمين الله على وحيه، إذا تحذير لغيره ممن يبدل. ها طبعا يقول قائل هم قالوا له أمرين، ائت بقرآن أو بدله، وكان الجواب على الثاني قل ما يكون لأن أبدله من تلقاء نفسي. أين الجواب على ائت بقرآن غير هذا؟ نقول ائت بقرآن غير هذا أو بدل القرآن، وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، القرآن لا يكون إلا من عند الله. وأما التبديل قد يقع، الأول ممكن لكن الثاني قد يقع، وقع في الأمة تحريف الكلم اتباع للأمم السابقة، وضع الله حفظ هذا القرآن لألفاظه ومعني، لكن التحريف يقع في الأمة، وضع التحريف يقع، وهذا واضح مبين، يعني التحريف بالفهوم. فأجابهم عن الثاني قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إذا كان التبديل لا يفعله فبب أولى لا يفعل، لا يقدر أن يأتي بقرآن غير هذا، يعني كما يقال نبه بالأدنى على الأعلى. إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي بالتبديل عذاب يوم عظيم. هذه فيها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما نبهنا عصمه ربه وهو أكرم الخلق عند الله وأعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم، لكن ليحذر غيره من المبدلين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخاف إن عصيت ربي، يمنعني الخوف أن ألقى عذابا عظيما، وهو صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فتحذيرا لغيره ممن يبدل الكلم، ممن يحرف الكلم، ممن يغير الأحكام، ممن يبدل أخبار الله التي أخبر عن نفسه فيجعل ظواهرات للتشبيه وخيالات وغير حقيقة ولا يراد ظاهرة ونحو ذلك. لذلك من أعظم الذنوب وهذا كفر تبديل الكلم وتحريفه من بعد مواضعه، من بعد أن أنزله الله مواضعه هو يغيره، يجعله في غير مواضعه. ذلك هذه لفتة مهمة جدا مع اللفتة التي ذكرتها أولا في أمر الشرك، هذه اللفتة في أمر التبديل، في أمر التحريف الكلم من بعد مواضعه، أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا يحذر غيره، فدل على أن غيره غير معذور، وغير هذا لا كرامة له إذا هو أشرك بالله أو حرف الكلم وبدله عن مواضعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أن يكون حبه ورضاه. طبعا ختام السورة لباس أن أتكلم عليه على جهة الاختصار إن شاء الله، ختام السورة مهم جدا في قضية الثبات في زمن الشبهات، وهذه كثيرة وصايا القرآن، يعني الصورة يذكر فيها شبهات المشركين دائما تكون خواتيمها كالخلاصة، يعني وصية في زمان الشبهات. الله تبارك وتعالى قال قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، لأن أكد لهم أن الحق هذا حق وهو حق، مهما كانت ظنونكم ومهما كسرتم عددا وما كسرتم من الشبهات وأكسرتم من البواطل، هذا الحق من ربكم قد جاءكم. طيب، فمن اهتدى فالذي أتبعه فإنما يعتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. يقولوا بيد الله تبارك وتعالى، أنت كداعية في زمن الاستضعاف لست عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، يعني لا تجعل كو إقبال الناس وإدبار الناس يؤثر عليك في ثباتك على الحق، بل كن ثابت الحق، وإقبال الناس وإدبار الناس هذا بيد الله، أنت لست عليهم بوكيل. ليس معنى هذا أنهم عند كلمة المستضعف أن الإنسان لا ينصح ولا يبلغ بالقدر الذي يستطيعه، لا، ولكن المعنى لا يتأثر باهتداء الناس إذا كثروا حول اطمأن، وإذا انفضوا حول شك، هذا ليس صحيح، ولكن إذا اهتدوا فليحمد الله لأن الله هو الذي ساقهم، وإذا ضلوا فالله أعلم بعباده منا وما أنت عليهم بوكيل. واتبع هاي الوصية، ما يوحى إليك، الثبات على أمر التوحيد، الثبات على الوحي، احذر التبديل، احذر تحريف الكلم عما واضعه، واتبع ما يوحى إليك كما هو، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تفسيره تلاوته، اتبع ما يوحى إليك، واصبر واصبر، حذفنا متعلق الصبر للتعميم، اصبر على طاعة الله، واصبر عن منازعات النفس فيما يدعوك إليه هؤلاء المشركون، واصبر على ما تلقى من الأذى في البلاغ حتى يحكم الله. وهذه فيها بشرى للداعية، بشرى للداعية التوحيد، حتى يحكم الله، سيأتي حكمه سبحانه، واعلم يقينا لا شك فيه أن سبحانه حكمه هو خير الحاكمين، لأنه عدل على أعدائه، فضل لأوليائه. قال ربنا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سبحانه وبحمده. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.